في الدرس الماضي أخذت معكم ما بقي من طريقة تقسيم كتب التفسير، وهي النظر إلى مقام دارس التفسير والنظر إلى أسلوب كتاب التفسير، ثم دخلت في الكتب المطبوعة لعلماء القرن الأول والثاني، وذكرت لكم التفسير المنسوب لابن عباس تنوير المقباس، والجزء الذي فيه تفسير يحيى بن يمان وآخرون، وتفسير مقاتل، ثم تفسير سفيان الثوري، ثم لشيء من المجموع، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الكتب المشاركة في علم التفسير في هذين العصرين. وسنأخذ إن شاء الله مثال، عندنا مثال لتفسير ابن مسعود ومثال لجمع تفسير عائشة رضي الله عنها، نأخذه بعد قليل. هل تبقى من المرويات شيء لم يبحث؟ عندنا مرويات المقلين، سواء كانوا مقلين بأنفسهم يعني قولهم في التفسير قليل، أو أن الوارد عنهم قليل، يعني قد يكون مفسر معروف من المفسر لكن الوارد عنه قليل، أو يكون هو مقل بنفسه يعني بذاته غير مكتم التفسير، مثل عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، الربيع بن خثيم، ميمون بن مهران وغيرهم من يردوا تفسيرات متفرقة، هذه لم تجمع حسب علمي إلى الآن، ويحسن لو جمعت هذه لتكتمل حلقة مرويات السلف. وهؤلاء المقلين يمكن دراستهم من خلال الأقطار، مثلا جمع تفسير المقلين من المكيين، مثلا جمع تفسير المقلين من العراقيين، تفسير المقلين من أهل المدينة، بحيث أنه يمكن أن يجتمع مجموعة صالحة لدراسة هذه المرويات. القضية الثانية ما يتعلق بالمرويات، الموازنة بين المرويات التفسيرية عن المكثرين، وهذا مما لم يطرق حسب علمي أيضا. فمثلا عندنا ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة كمثال، هؤلاء لهم أقوال كثيرة في التفسير، فنحتاج في هذا الموضوع إلى أن نوازن بين الروايات الواردة عن ابن عباس، لأن بعض من يجهل طريقة السلف في التفسير يزعم أنه قد ورد عن ابن عباس روايات متناقضة في التفسير، روايات متناقضة في التفسير، وإذا يعني تأملتها وتعرفت طريقة السلف في التفسير تجدها غير متناقضة، لأن في كثير من الأحيان تدخل في باب اختلاف التنوع، في باب اختلاف التنوع وليس في باب اختلاف التضاد، التضاد نادر جدا جدا في تفسير الواحد منهم، لأنه إذا ورد تضاد ففي دلالة على أنه ترك أحد القولين إلى القول الآخر، إذا ورد تضاد في دلالة على أنه ترك أحد القولين إلى قول آخر، لا يمكن نقول بهما معا وفيهما تضاد. وطبعا الموضوع هذا ليس محل في أمثلة، لكن يعني أكتفي بهذه الإشارة، أنه المقصود عندنا دراسة المروي عن ابن عباس من طرقه، يعني الموازنة بين طريق علي بن أبي طلحة من جهة المعنى، طبعا من علي بن أبي طلحة مثلا وعطية العوفي ما رواه مجاهد عنه ما رواه عكرمة عنه، والنظر في هذه الأشياء التي رويت عن ابن عباس وتحليلها من باب اختلاف التنوع واختلاف التضاد، وهذا مهم جدا، لأنه سيتبين أيضا منها أيضا بعض الروايات المكذوبة عليهم ستظهر من خلال الموازنة والمقارنة هذه، لما توازن بين هذه الروايات سيظهر بعض أو ستظهر هذه الأقوال المكذوبة ويظهر ما فيها من الشذوذات. الموضوع الأخير، ماذا بعد جمع هذه المرويات؟ هذا الجمع اعتمد كما ترون الإفراد، يعني أنه يفرد كل مفسر بكتاب تفسير قتادة، تفسير مجاهد إلى آخره. ماذا نريد؟ هل هناك غاية أخرى بعد هذا الجمع؟ من المستحسن أن تجمع هذه يعني الروايات في الآية الواحدة، بمعنى أنه يدرس التفسير مرة أخرى من خلال المرويات لكن على أسلوب إيش الآية، يعني الوارد عن السلف في سورة الفاتحة مثلا، المأثور عن السلف في سورة الفاتحة، المأثور عن السلف في سورة البقرة، المأثور عن السلف في سورة آل عمران، وهكذا. هذا يفيد في معرفة الائتلاف والاختلاف الحاصل في التفسير. طبعا قد يقول بعضكم هذا تحصيل حاصل أنه موجود في تفسير ابن كثير وفي تفسير ابن جرير وإلى آخره، وهذا صحيح، لكن يكون هناك رسم خطة معينة لدراسة هذه الآثار من خلال ما طرحه شيخ الإسلام ابن تيمية في قضية اختلاف التنوع واختلاف التضاد، والكلام على هذه الآثار من جهة المعنى لمعرفة مدى احتمال الآية لها وما مدى بعدها وقربها أو مدى كونها تجتمع وتأتلف على قول واحد من الأشياء المرتبطة بهذا الموضوع، الموضوع اختلاف التنوع واختلاف التضاد. أيضا معرفة أسباب الاختلاف التي دعت المفسرين إلى القول بهذه الأقوال المتعددة. وأخيرا أنه بجمع الأقوال يمكن معرفة المقصود بالآية، فجمع الأقوال الوردة عن السلف أدل على المقصود كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمته في أصول التفسير. هذا ما يتعلق بالمرويات، والموضوع أطول من ذلك، لكن هذه بعض الإشارات فيما يتعلق بجمع مرويات السلف، فلا بأس لو تقرأ. عندنا الآن تفسير ابن مسعود جمع الدكتور محمد أحمد عيسوي، سنقرأ المداونة ونضع الملحوظات سريعا على ما بين يدينا من هذه الصفحات. نعم، إيه. سورة الأعلى. بسم الله. سورة الأعلى. ابن كثير: روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى الأعلى، وقل يا أيها الكافرون الكافرون، وقل هو الله أحد الإخلاص، وهكذا. أول صفحة. وهكذا روى هذا الحديث من طريق جابر وعبد الله بن مسعود وغيرهما: سبح اسم ربك الأعلى. القرطبي روي عن علي وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا افتتحوا قراءة هذه السورة قالوا سبحان ربي الأعلى امتثالا لأمره في ابتدائها. ونيسرك لليسرى. الرازي قال ابن مسعود: اليسرى الجنة، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. السيوطي أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبي حاتم من طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: إذا خرج أحدكم يريد الصلاة فلا عليه. معلش، وابن أبي حاتم ساقط في التصوير. ساقط ابن. وابن أبي حاتم من طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: إذا خرج أحدكم يريد الصلاة فلا عليه أن يتصدق بشيء، لأن الله يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. البغوي كان ابن مسعود يقول: رحم الله رجلا تصدق ثم صلى ثم يقرأ هذه الآية. القرطبي روي عن عبد الله قال: من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلا صلاة له، بل تؤثرون الحياة. إيش نلاحظ الآن على هذا الجمع؟ الأثر الأول، في بعضكم ما معه النسخة من هذه؟ الأثر الأول إيش الملحوظة عليه؟ نعم، إيش؟ إيه، لكن إيش الملحوظة عليه؟ والآن قال ابن كثير روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ. لا، ما علم من ضعيفة وكذا، لأن الآن هي القضية هل هي تفسير لابن مسعود؟ هذه أولا ليست تفسير مسعود، واحد. الثاني، هل هي قضية تفسيرية هذه؟ أيضا ليست قضية تفسيرية. إذن هذه ليست قضية تفسيرية وليست أيضا مرتبطة بمسعود، لأن مسعود يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الوتر بكذا إلى آخره، واضح؟ طيب، في قوله سبح اسم ربك الأعلى قال القرطبي روي عن علي وعبد الله بن مسعود، ثم ذكر أنهم كانوا إذا افتتحوا قراءة هذه السورة إلى آخره. هذه الآن هل هي قضية تفسيرية ولا قضية قرائية؟ ها؟ يعني امتثالية، يعني قضية يعني اللي نسميه احنا تأول القرآن، يعني انهم اذا افتتحوا السورة قالوا سبحان ربي الأعلى، فهذا في نوع من التفسير، نوع من التفسير. لكن نلاحظ ايش؟ هل هناك اسناد؟ اين جمع من دون اسناد، يعني هذا من جمع المروي عنه من دون اسناد. الرازي قال مسعود اليسرى الجنة، هذه قضية ايش؟ تفسيرية. وطبعا ما خلاص ماشي انه اغلب الجمع هذا من دون النظر الى الاسناد. قد افلح من تزكى ايضا قضية ايش؟ تفسيرية، لان باب التأول تأول القرآن، لانه يقول اذا خرج احدكم يريد الصلاة فلا عليه ان يتصدق بشيء، امتثالا لقول الله قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذا تأول القرآن وهو نوع من التفسير، ونفسها ما جاء بعدها. هذا مثال لجمع مرويات ابن مسعود. نأخذ مثال آخر اللي في مرويات عائشة، قوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. اختصر، قال النساء النسائي ثم اختصر السند. نعم، قال النسائي أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي قال حدثنا أبو اختصر السند خلاص، قال النسائي وواضح عندنا إسناد أنه عن سعد ابن هشام أنه دخل على أم المؤمنين، أنه دخل على أم المؤمنين قال قلت أني أريد أن أسألك عن التبتل، أسألك عن التبتل فما ترين فيه؟ قالت فلا تفعل، أما سمعت الله عز وجل يقول ولقد أرسلنا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية فلا تتبتل. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية فلا تتبتل. وعن سعد بن هشام، لا قال أحمد عن سعد بن هشام، قال أحمد عن سعد بن هشام بن عامر قال أتيت عائشة فقلت فإني أريد أن أتبتل، قالت لا تفعل، أما تقرأ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ولد له. قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قال مسلم عن مسروق عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله، فقال على الصراط. وقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الحاكم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه، وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال لئن قال ذلك لقد صدق. قالوا أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ فقال نعم، إني لا أصدقه بما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة، فلذلك سمي أبا بكر الصديق رضي الله عنه. قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، قال البخاري حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أنزلت في الدعاء. وقال الطبري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت نزلت هذه الآية في التشهد ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. إذن أول ملحوظة نلاحظها أن هذا الذي جمع تفسير عائشة للدكتور عبد الله أبو السعود بدر اعتنى بماذا؟ بالإسناد، أورد الإسناد. طيب الرواية الأولى التي أوردها عن عائشة في سؤال سعد بن هشام تدخل في التفسير أو في الاستنباط؟ في الاستنباط، تدخل في الاستنباط، يعني عائشة رضي الله عنها هنا لا تفسر ولقد أرسلنا، لكنها استنبطت منها إيش؟ عدم التبتل. وكذلك في لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة أيضا استدلت بها على عدم التمكن. يوم تبدل الأرض غير الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض، هذا الآن تفسير ولا تفسير، أليس كذلك؟ لكنه ممن؟ التفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ليس من تفسير عائشة. فإذا عائشة هنا راوية أو يروى عنها، يعني ليست هي صاحبة القول فهي راوية. وهذا كما قلت لكم يدخلون في جمع مروياتهم ما يروونه عن غيرهم، هذا أدخلت ما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو صحيح أنه تفسير لكنه ليس من قول عائشة إنما هو من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. سم سألت عائشة عن قول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض، فقالت فأين يكون الناس يومئذ، ما فيها أرض ولا سماوات، أين يكون الناس؟ قال على الصراط. لا لا لا، فسر. هي سألت سؤال، أين الناس يومئذ إذا كان ما في أرض ولا ولا ولا سماوات، فأين الناس يكونون؟ فقال على الصراط. سبحان الذي أسرى بعبده، هذه يلاحظ عليها ماذا؟ أنها ذكرت قصة، ما يسب النزولية، ذكرت قصة مرتبطة بإيش؟ بالآية. لأن الآية القصة هل نحتاجها في فهم معنى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام؟ ما نحتاج، إنما القصة مرتبطة بماذا؟ بالآية، فذكرها لعلاقتها بالآية. عندنا ولا تجهر بصلاتك، هنا الآن نفس الرواية، طبعا عندنا البخاري والطبري، طبعا بيقول له خلاص إذا نقارن بين البخاري والطبري، البخاري مقدم على الطبري ولا لا؟ هذا من جهة الإسناد، فيقول القول الأول هو الصحيح أنه نزلت في الدعاء، لأنها نفس الآية، مرة قالت أنزلت في الدعاء ومرة قالت نزلت في هذه الآية في التشهد الأخير. هل بينهما معارضة أن نزلت في الدعاء ونزلت في التشهد الأخير من جهة المعنى؟ أي نعم، التشهد الأخير دعاء، التشهد الأخير دعاء، وهذا مما قد يزعم أنه إيش متناقض، هذا غير متناقض. فقولها رضي الله عنها أنزلت في الدعاء وكان قولها نزلت في التشهد كلامه قول صحيح، ما فيه إشكال، لأن التشهد في نهايته دعاء. ويلاحظ هنا أنها قالت أنزلت في الدعاء، قولها أنزلت في الدعاء يعني سبب نزول، أو أنه أن أن أن أن الدعاء أو التشهد يدخل في حكم الآية؟ يدخل، لأن قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها يشمل جميع إيش؟ الصلاة من قراءة القرآن إلى آخره، فما ذكرته هو جزء مما يرتبط بإيش؟ بالصلاة، وليس المراد أنها نزلت بخصوص الدعاء أو بخصوص التشهد، إنما هو مثال لما يقع من الدعاء في الصلاة. طيب، الكتب المشاركة في علم التفسير إلى نهاية القرن الثاني. طبعا قلنا أننا سنأخذ بعض أمثلة للكتب التي لها علاقة مباشرة جدا بالتفسير، يعني جزء من علم التفسير. عندنا كتاب تفسير غريب القرآن المنسوب لزيد بن علي الذي تنسب إليه الزيدية، متوفى سنة 120، متوفى سنة 120. هذا الكتاب مطبوع وهو مرتب على حسب السور، وقد حققه أحد الزيدية المعاصرين ونسب الكتاب إلى زيد، يعني قال كتاب هذا كتاب زيد، مع أن الذي رواه عنه أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي في كتب الجرح والتعديل جاء في ترجمته أنه كذاب متروك الحديث. إذا انفرد كذاب متروك الحديث برواية كتاب يقبل ولا ما يقبل؟ ما يقبل، يعني لا تعرف رواية هذا الكتاب إلا من طريق هذا الكذاب. وهذا لا يبعد أن يكون هو الذي صنع هذا الكتاب وأضاف إليه إضافات، يعني ذكر تفسيرات لزيد وأضاف عليها إضافات. مما يستأنف به لذلك يعني أن الكتاب ليس من زيد وأنه صنع هذا المتأخر و أذكر يعني تفسيرات زيد وأضاف إليه، أنه يرد أحيانا في بعض المواطن أنه يقول يقول ينسب الكلام يقول قال زيد عليه السلام، مع أن الكتاب كله لمن؟ لزيد، لكن في بعض الأذى يقول قال زيد عليه السلام. وقل يستأنف لأنه هذا ليس تأكيدا لأنه من باب الاستئناس، أنه لو كان الكتاب لزيد كان مفترض أنه يرويه من أول على أنه كله لزيد، في كل بداية سورة ينص على أنه عن زيد عليه السلام، قال زيد عليه السلام ثم يذكر التفسير. لاحظ قال في قوله في تفسير الصيب، يقول منها أنه قال في تفسير الصيب قال فالصيب المطر وجمعه صيائب، وجمعه صيائب. إيش الملحوظ هنا؟ أي يعني زيد بن علي من السلف، من مفسري السلف، ولا عهد في تفسير أتباع التابعين من السلف العناية بماذا؟ بالجانب اللغوي هذا، يعني لم يعهد عنهم هذا الجانب اللغوي، مما يدل على أنه من صنع متأخر. لاحظ أيضا قال في قول الرحمن على العرش استوى، قال معناه على وقهر، والعرش العزة والسلطان. هذا التفسير أيضا فيه إشكال، لأن تفسيرات السلف في ذلك العصر لم يرد فيها مثل هذا القول الذي فيه إشكالية التأويل. زيد بن علي من أئمة السلف 120، وإن كان تنسب إليه فرقة الزيدية هذه، لأن طبعا أضيف إلى مذهبه أشياء متأخرة. لا، حتى لو هم في الاعتقاد معتزلة، هم في الاعتقاد معتزلة. لاحظ أيضا في قوله ويثبت به الأقدام، قال معناه يفرغ عليهم الصبر، وهذا تفسير أبو عبيدة معمر بالمثنى، وهذا التفسير تفسير من يجهل الآثار الواردة في غزوة بدر، ولا يعقل أن مثل زيد بن علي الفقيه العالم يجهل خبر غزوة بدر فيفسر بهذا التفسير. ولا أستبعد أن يكون هذا الذي جمع التفسير قد استفاد من كتاب أبي عبيدة معمر المثنى كثيرا، واستفاد من غيره، لأنه العجيب أن المحقق قلب القضية، قال إن أبو عبيدة معمر بالمثنى استفاد كثيرا من تفسير زيد ولم يشر إلى ذلك. والحقيقة فيما يبدو مقلوبة، أن الذي جمع تفسير زيد وأضاف إليه هذه الإضافات استفاد من تفسير أبي عبيدة معمر بالمثنى، لأنه ينروي عنه أشياء بالنص، يروي عنه أشياء بالنص مثل هذا التفسير اللي يفرق عليهم الصبر. أبو عبيدة يقول مجازه يفرق عليهم الصبر، يفرق عليهم الصبر. أيضا قال منها تفسير لقوله تعالى يوم ينفخ في الصور، يقول فالصور القرن، والصور جمع صورة، وهذا لا يعقل أن يقوله إيش زيد، لأنه يعني معروف أن الصور في الآيات هو موارد في الأحاديث، أنه القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل، ولا يتصور أن زيد رحمه الله تعالى يجهل مثل هذا التفسير. ثم أيضا لا كيف يحكي زيد أنه يقول الصور القرن والصور جمع صورة، والصور جمع صورة هذا قول أبي عبيدة معمر بن مثنى أيضا في كتابه مجاز القرآن، وهو الذي سار عليه المخالفون في إثبات بعض أحاديث المعاد، الحديث المتعلقة في المعاد. فهو الآن جمع كما تلاحظون بين قولين متناقضين، يعني لا يمكن الجمع بينهما. هذه إشارة إلى تفسير زيد ابن علي المطبوع، فالصحيح أنه يعني ليس له، وفيه تفسيرات لزيد نعم قد يكون، لكن فعلها أحد المتأخرين، ولا يبعد أن يكون هذا المتهم بالكذب هو الذي جمع هذا التفسير. يمكن أن نقرأ الآن من كتاب زيد كما بين أيديكم. نعم، اقرأ لنا السند لا بأس. سورة اقتربت الساعة. أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا عطاء بن الشائب عن أبي خالد الواسطي عن زيد بن علي عليهما السلام في قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، قال فانشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى صار فرقتين والناس ينظرون، فقالت اليهود سحر القمر، فأنزل الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، والمستمر الشديد ويقال يشبه بعضه بعضا ويقال الذاهب. وقوله تعالى مهطعين إلى الداعي معناه مسرعون ويقال بارعون. وقوله تعالى وقالوا مجنون وازدجر معناه أسفر جنونه ويقال اسفطر، والمزدجر المنتهى المتعب. وقوله تعالى فالتقى الماء على أمر قد قدر معناه ماء السماء والأرض. وقوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر، فذات الألواح يريد بها يريد السفينة، وألواحها عوارضها، والدسر المسامير، واحدها دسار، ويقال دسر معناه تدسر السفينة الماء بصدرها معناه تدفعه. وقوله تعالى تجري بأعيننا معناه بحفظنا وبكلأتنا. وقوله تعالى ولقد تركناها آية معناه ألقى سفينة نوح عليه السلام على الجدي حتى أدركها أوائل هذه الأمة. وقوله تعالى إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، والصرصر الشديدة ذات الصوت، والنحس أي المشؤوم. وقوله تعالى كأنهم أعجاز نخل منقعر معناه المنقطع. وقوله تعالى ألقي الذكر عليه من بيننا، فالذكر القرآن. وقوله تعالى فارتقبهم واصطبر معناه انتظرهم واصبر، وهذا قبل أن يؤمروا بالقتال. وقوله تعالى ونبئهم معناه أخبرهم. وقوله تعالى كل شرب محتضر، والشرب أي النصيب. وقوله تعالى كهشيم المحتضر، فالهشيم ما تكسر من الشجر، والمحتضر أي الحظيرة. وقوله تعالى إنا أرسلنا عليهم حاصبة معناه حجارة. وقوله تعالى أم لكم براءة في الزبر، وهي الكتب، واحدها زبور. وقوله تعالى والساعة أدهى وأمر معناه أعظم. نعم، يعني الذي يطلع على هذا التفسير بهذا الشكل لسر القرآن يظهر له أن هذا من صنع متأخر، أن ليس لم يكن هذا الأسلوب جاريا في عرف السلف بهذه الطريقة من التفسير. ولهذا شنع على أبي عبيدة معمر بن مثنى لما أخرج كتاب مجاز القرآن، ولو كان هذا الكتاب موجود لكان مثله، فقط أبو عبيدة زاد أشعار العرب يعني على في مجاز القرآن. لو تقارن بين هذا وبين ذاك فقط بينهم أغلب يعني وأكبر فارق بينهما في مجاز في قضية أشعار العرب. كما تلاحظون بعض هذه الأقوال أقوال صحيحة، وبعضها فيها إشكال، وبعضها كما ترون فيها حكاية أقوال. فبالمجموع لما تنظر لهذا التفسير أو بهذا الشكل يكون عندك شيء من الشك في أن يكون هذا الكتاب لزيد بن علي. لزيد بن علي نعم، إيه موجود ومطبوع، موجود ومطبوع يباع، فهي هو الفاضي تفسير الفاضي، وداخل في غريب القرآن تفسير غريب القرآن. عندنا الآن الموضوع أو الكتب الأخرى، عندنا الكتب المرتبطة بالوجوه والنظائر، عندنا كتاب الكتب مطبوعة هذه لمقاتل بن سليمان، وكتاب هارون الأعور، وكتاب يحيى بن سلام مسمى باسم التصاريف. هذه الكتب الثلاثة مطبوعة، اللي هي الوجوه المكتوب طبعا مطبوع باسم الأشباه والنظائر لمقاتل بن سليمان، وصحيح أنه الوجوه، والوجوه والنظائر لهارون الأعور، والتصاريف ليحيى ابن سلام البصري. هذه ثلاث كتب من كتب أتباع التابعين مطبوعة في الوجوه والنظائر. الوجوه ما المراد بها؟ لاحظوا النقل الموجود عندكم عن وجوه النظائر لمقاتل بعد التفاسير وصلتم لها بعد تفسير مقاتل في اللغو، لو تقرأ لنا عشان نعلق عليها. تفسير اللغو على ثلاثة وجوه، فوجه منها اللغو يعني اليمين الكاذبة في الدنيا، وهو يرى أنه فيها صادق، فذلك قوله في البقرة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني اليمين الكاذبة إذا حلف عليها الإنسان وهو يرى أنه فيها صادق، فليس فيها كفارة ولا إثم لأنه لم يتعمد الكذب، ومثلها في المائدة. والوجه الثاني مثلها في المائدة موجود عندكم في الحاشية: لا يؤاخذكم الله باللغو. نعم. والوجه الثاني اللغو يعني الباطل، فذلك قوله في المؤمنين: والذين هم عن اللغو يعني عن الباطل معرضون. نظيرها في حاميم السجدة قوله: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، يعني تتكلموا فيه بالباطل والإشاعات. والوجه الثالث اللغو يعني الحلف عند شرب الخمر في الآخرة، فذلك قوله في مريم: لا يسمعون فيها، يعني في الجنة، لغوا يعني الحلف عند شرب الخمر كفعل أهل الدنيا إذا شربوا الخمر، كقوله في الطور: يتنازعون فيها يعني في الجنة، كأسا يعني الخمر، لا لغو فيها يعني الحلف عند شرب الخمر. طيب الآن واضح، الآن قال اللغو، إذا كتب الوجوه والنظائر كيف تسير؟ أول قضية يذكرون اللفظ الذي سيريدون له الوجوه اللي هو اللغو. عندنا كم وجه للغو ذكر؟ ثلاث أوجه. اللغو يعني اليمين الكاذبة، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني اللغو يعني الباطل. الوجه الثالث اللغو يعني الحلف عند شرب الخمر في الآخرة. هذه أول قضية. القضية هذا المراد بالوجوه، لأن كان في أحد الأسئلة كان جاء عن المراد بالوجوه والنظائر. هذا الآن المراد بالوجوه. إذن الوجوه هي معاني اللفظ الواردة في القرآن، يعني المعاني السياقية لللفظ الواردة في القرآن. لأن الآن ما ننظر إلى مادة في اللغو، لأن اللغو في اللغة له معنى واحد، اللغو هو إيش؟ الشيء الباطل، الشيء اللغو يعني الذي لا قيمة له. لكن الآن كلامنا عن المعاني السياقية الواردة في القرآن، فجاء اللغو بمعنى كذا، وجاء بمعنى كذا، وجاء بمعنى كذا، هذا نسميه إيش؟ وجوه. طيب ما هي النظائر؟ النظائر تشابه، بس ما هي النظائر هنا؟ نعم، اختلاف الألفاظ. لا، أنا أبغى من كلام مقاتل نفسه. شوف الكلام موجود عندكم في في في النص. نظيره آية وآية أخرى بنفس المعنى. النظير يقول آية أخرى بنفس المعنى، يعني الآية، الآيات المتوافقة في الوجه تسمى إيش؟ نظائر. الآيات المتوافقة في الوجه تسمى إيش؟ نظائر. لاحظ الآن في الوجه الثاني لو نص على اللغو نظيرها، قال اللغو يعني الباطل، فذلك قوله في المؤمنين: والذين هم عن اللغو يعني عن الباطل معرضون. نظيرها يعني نظير هذه الآية في حاميم السجدة قوله: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فإذن الآن صارت النظائر إيش؟ الآيات المتوافقة في الوجه الواحد. إذن الوجوه هي المعاني السياقية لللفظة في القرآن، والنظائر هي الآيات المتوافقة في وجه من الوجوه. الآيات المتوافقة في وجه من الوجوه. واضح الفكرة هذه؟ هذا هو علم الوجوه والنظائر من جهة التعريف. نأتي الآن إلى ملاحظة أن أغلب كتب الوجوه والنظائر، وهذا مثال لها، لأنه أول كتاب في الوجوه والنظائر كتاب مقاتل، لا تعنى بالتحليل اللغوي لللفظة. ظهر ذلك عند ابن الجوزي في نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، الاعتناء بماذا؟ المدلول اللغوي للفظة التي سيورد فيها الوجوه. القضية الثانية نلاحظ أن المعنى يستنبط من السياق عندهم، عند أصحاب الوجوه يأخذ المعنى من السياق. وإلا ما الفرق بين اللغو في الوجه الثاني واللغو في الوجه الثالث واللغو في الوجه الأول؟ أليس يجمعها شيء واحد؟ لا يؤخذكم الله باللغو، أو الذين هم عن اللغو، أو لا يسمعون فيها لغوا. إيه نعم، لكنه يجمعها شيء واحد. اللغو هذه كلها يجمعها شيء واحد، أنها شيء إيش؟ الباطل أو شرد إلى قيمة الأول. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فسرت عائشة قالت قول رجل كلا والله وبلا والله، يعني ما يكثر عند الإنسان يقول والله والله، هذا يعتبر إيش؟ من لغو اليمين. وهو أشار إلى نوع آخر من أنواع اللغو في اليمين، اللي هو أن يحلف الإنسان على شيء يرى أنه صادق ولكنه يخطئ فيه، فهذا أيضا يدخل في اللغو، أنه لا يحاسب عليه، أنه لا يحاسب عليه. إذن المقصود أن نتنبه أنه تكثر الوجوه بسبب النظر إلى ماذا؟ إلى السياق، بسبب النظر إلى السياق. تكثر الوجوه عندهم بسبب النظر للسياق، ولو كان نظر للغة لقلت هذه الأوجه، لقلت هذه الأوجه. عندنا مثال آخر، ليش هذا من الوجوه النظر للهارون الأعور، ما نحتاج نقرأه، يعني مثال فقط، يعني تراجعونه، لأن نفس الآن لاحظ اللغو مقصود، معليش، المقصود من هذا أن نلاحظ أن هارون الأعور متوفى سنة 170 تقريبا، ومجاهد متوفى سنة مقاتل متوفى 150. لما تنظر إلى ما كتبه هارون هو نفس ما كتبه إيش؟ مقاتل، هو نفس ما كتبه مقاتل. معنى ذلك أنهم أحيانا ينقلون أو ينقل المتأخر عن المتقدم بلا زيادة، وأحيانا قد يزيد. طبعا هذا يدخل في دراسة علم الوجوه والنظائر، لكن هذه إشارة سريعة لفكرة كتب الوجوه والنظائر. بهذا نكون انتهينا من الكتب المطبوعة في التفسير أو فيما يتعلق بالتفسير إلى نهاية القرن الثاني. التصريف ايش فيه؟ يعني ما تصرف فيه اللفظة، هو نفسها الوجوه في النهاية. كتب التفسير وما يتعلق بها إلى نهاية القرن الثالث، اللي عندنا من 201 إلى 300، من 201 إلى 300. سبق أن أشرت إلى هذه القضية التي سأعيدها مرة أخرى، وهي بتتبع أعلام هذا العصر من المفسرين نلاحظ أنه قد غلب الطابع النقلي على كتب التفسير عندهم. الآن عندنا الآن كيف سار التفسير عند أهل السنة والجماعة في هذا العصر. الملاحظ أن الذين شاركوا في التفسير كانت مشاركتهم بجمع المرويات، بجمع المرويات. وكما قلت لكم أنه لم يظهر لي أحد أعلام المفسر، يعني أحد أعلام أهل السنة ممن يوصف بأنه كان مفسرا، يعني ما في وضوح في أن فلان كان مفسرا. لكن نجد تفسيرات لفلان أو تفسيرات لآخر فنعم، لكنه يكون قد استقل للتفسير فهذا لم أجد، والموضوع يحتاج إلى بحث، يعني هذا ليس فصلا في القضية، لكن لم يعني يبلغ إلى الآن علمي إلى أني وجدت يعني علم من أعلام مفسرين في هذه الفترة يمكن يقال فلان مفسر. نذكر أمثلة لما دون في التفسير في هذه المرحلة وقد سبق الإشارة إليها. عندنا عبد الرزاق الصنعاني، سبق الإشارة، كل هذا سبق الإشارة إليه، تفسير القرآن للفضل بن دكين، تفسير أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي، وتفسير آدم بن أبي إياس، وتفسير سنيد بن داود أو الحسين بن داود هو نفسه، وتفسير عبد الغني بن سعيد الثقفي، وتفسير عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وتفسير إسحاق بن راهوية. وهذا كله ترى سبق فيما كنا لما كنا نستعرض في بداية هذه الحلقات، تفسير عثمان بن أبي شيبة، تفسير أحمد بن حنبل، تفسير عبد بن حميد الكشي، وتفسير عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، تفسير الإمام البخاري، تفسير أبي سعيد الأشج، تفسير بقي بن مخلد. هؤلاء الأعلام لا تجد في كتب التفسير المتأخرة من ينقل قولا له في التفسير يقول قال فلان، قليل جدا جدا أن يقال قال فلان، يعني من هؤلاء الأعلام، وغيرهم كثير في هذه الطبقة ما بين 200 إلى 201، لأنه غلب عليها جمع المرويات، جمع الروايات. يلاحظ في هذه الفترة لفترة القرن إلى نهاية القرن الثالث أنه دخل التفسير على أنه باب من أبواب الكتب الحديثية، باب من أبواب الكتب الحديثية. فمثلا نجد سنن سعيد بن منصور فيها كتاب التفسير، صحيح البخاري فيه كتاب التفسير، سنن الترمذي فيها كتاب التفسير، وسأستعرض معكم سريعا إن شاء الله إذا جاء وقتها سنن سعيد بن منصور وصحيح البخاري، نأخذ كيف كان التفسير في كتب السنة، يعني ما هو الطابع الذي يغلب على هذه الكتب لكتب التفسير ضمن كتب السنة. من المطبوع لأعلام السنة في هذا العصر اللي هو القرن إلى نهاية القرن الثاني عندنا تفسير الإمام المحدث عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة 211. هذا الكتاب له ثلاث تحقيقات، آخرها تحقيق لأحد يعني الدكاترة المصريين، لكنه الحقيقة سلك منهجا عجبا في منهج المؤلف، وادعى عليه ادعاءات في المنهج وهو مجرد ناقل، يعني هذا وهذا من يعني من الأخطاء التي تقع في افتعال القضايا العلمية أحيانا، يعني لما نطلع عليه في ثلاث مجلدات أنا ما يعني نسيت حتى اسم المحقق، لكن لما تطلع عليه يأتي يتكلم عن موقف عبد الرزاق من القضايا اللغوية والبلاغية. عبد الرزاق ما له موقف أصلا، عبد الرزاق ناقل أولا وآخرا، ولو أراد أن ندرس منهج عبد الرزاق ندرسه من جهة ما اختاره من الروايات، يعني ما هو عمل عبد الرزاق؟ أي نعم، عمل عبد الرزاق جمع روايات، فأنا أدرس منهجه في جمع الروايات، ما أدرس هذه القضية، لأن هذه افتعال قضية علمية غير صحيحة. عبد الرزاق لم يكن له موقف من قضايا البلاغية، وسر على ذلك مما جمعه موقفه من كذا موقفه من كذا، أغلب هذه قضايا مفتعلة ليس لها في الواقع نصيب علمي إطلاقا، والتحقيق مع جودته في هذه الإشكالية، لأنه افتعل منهج لعبد الرزاق ليس موجودا. لكن لما نريد ندرس منهج عبد الرزاق ندرسه من جهة الجمع، كيف جمع هذا الكتاب، ما هي طريقته في هذا الجمع، هل استوعب جمع التفسير أو لم يستوعب، هذا يمكن أن يناقش، لأن عبد الرزاق رحمه الله تعالى كان ناقلا للتفسير ولم يكن له رأي، تقرأ التفسير من أول إلى آخره، عبد الرزاق قال معمر كذا، عبد الرزاق عن سفيان كذا، ما في قول لعبد الرزاق لكي نقول منهج عبد الرزاق في التفسير، إنما نقول منهج عبد الرزاق في رواية التفسير. نعم طيب، هذا الكتاب هو كتاب رواية مجردة وليس فيه تعليق على التفسير، يعني يرويه عبد الرزاق عن أشياخه عن المفسرين. أغلب رواية هذا التفسير من طريق معمر عن قتادة، وقد بلغت الروايات عن قتادة قرابة 656 رواية، 656 رواية عن قتادة، حتى أن بعض من تكلم عن هذا التفسير زعم أنه تفسير قتادة، وهذا غير صحيح من كثرة الروايات التي وردت عن قتادة، كما أنه اعتمد الرواية عن شيخ معمر، معمر فقط بلغت رواية عنه قرابة 737 مرة يورد عن معمر روايات تفسيرية. سفيان الثوري بلغ قرابة 222، وابن عيينة بلغ قرابة 115، هؤلاء من أشياخه الذين أكثر عنهم اللي معمر وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة. لاحظ في رواية تفسيرية أخرى عن الحسن ورد اسمه قرابة 210، ومجاهد قرابة 188، وابن عباس قرابة 182، والكلبي 130 مرة، وعكرمة 111 مرة تقريبا، وابن مسعود 74، وطاووس 58، يعني وردت أسماءهم. فالأغلب ما يحكيه عن هؤلاء قضايا تفسيرية، فإذا قتادة هو الأكثر له النصيب الأكبر في الروايات، لكن لو جمعنا هذه الروايات اللي 220 و 188 إلى آخره سنجد أنها أيضا بمجموعة تشكل إيش؟ قريب مما يعني رواه عن قتادة، لكن الأغلب هو الرواية عن قتادة. هذا التفسير نجد فيه أحيانا بعض الأحاديث النبوية المتعلقة بالآيات وكذلك بعض التفسيرات النبوية، وهو يمثل كما قلت لكم طريقة السلف في هذا الجيل اللي هو جيل ما بعد أتباع التابعين. هذا الكتاب بدايته مفقودة، لكن بدأ بجمع القرآن، ثم ما جاء في من قال بالقرآن برأيه، ثم نزول القرآن، ثم ابتدأ بسورة الفاتحة إلى أن ختم بسورة الناس. السؤال الذي يمكن أن يعني نوجهه أو نستفهم عنه، هل عبد الرزاق رحمه الله تعالى جمع كل ما بلغه من التفسير أو هو انتخب؟ الله أعلم. يعني المتوقع من خلال سعة اطلاع عبد الرزاق على الروايات التفسيرية والروايات الحديثية أن يكون انتخب، هذا المتوقع، لكن نبقى نبقي سؤال، هل هو انتخب أم هذا ما جمعه من التفسير؟ ويمكن طبعا معرفة ذلك بمقارنة الروايات التفسيرية الواردة عنده في كتابه المصنف، فإن ورد عنده أشياء لم يجمعها في التفسير وهي كثيرة ففيه دلالة على أنه انتخب، لكنه سؤال يبقى يعني للبحث. التفسير الثاني تفسير آدم ابن أبي إياس المتوفى سنة 220، وهذا مطبوع، وهو المسمى بتفسير مجاهد، يعني التفسير المطبوع باسم مجاهد تفسير مجاهد، حقق الأستاذ الدكتور حكمة بشير ياسين أن هذا التفسير هو تفسير آدم ابن أبي إياس، لأن الإسناد يدور عليه، فهو يروي في هذا عن مجاهد وعن غيره، يعني التفسير هذا فيه روايات عن غير مجاهد وهي كثيرة، فإذا كان تفسير مجاهد هذه الرواية الأخرى تعتبر تفسير من؟ تفسير من فسر بها، ففي رواية عن ابن عباس ورواية عن عطاء ورواية عن عكرمة إلى آخره، يعني جملة من مفسري السلف. فحقق الدكتور أن هذا الكتاب هو لآدم بن أبي إياس، وما أذكر لكم اعتمادا على ما ذكره في كتابه الاستدراكات على فؤاد سوزكين في تاريخ التراث العربي فيما يتعلق بعلوم القرآن، يعني من أراد أن يرجع إلى تحقيق الدكتور يرجع إليه في هذا الكتاب من مطبوعات دار الجوزي، تجدونه فيما يتعلق بعلوم القرآن، حقق أن هذا التفسير المسمى تفسير مجاهد هو في حقيقته لآدم ابن أبي إياس، وهو بالفعل أيضا يحكي لنا نفس المرحلة، وهي مرحلة إيش؟ النقل. لا تجد لآدم ابن أبي إياس أي قول، كله مروي عن مفسري السلف. أيضا كما أن تفسير عبد الرزاق أغلبه عن قتادة، نجد أن هذا التفسير أغلبه عن من؟ عن مجاهد، ولهذا نسب التفسير إليه. نجد أيضا أنه وردت روايات لجمع من مفسري السلف كابن عباس والحسن البصري وغيرهم، أنه أيضا لا يشمل جميع القرآن بخلاف تفسير عبد الرزاق، في الغالب أنه يشمل جميع القرآن، وإن لم يشمل إيش؟ جميع السور، وإن لم يشمل جميع الآيات. أيضا نلاحظ هنا أن السند يتكرر في كل أثر من آثار الكتاب، ومثله أيضا عبد الرزاق، السند يتكرر في كل أثر من آثار الكتاب، لأنه إيش؟ كتاب رواية، ويعتمد السند في كل أثر من الآثار يتكرر نفس السند أو السند الذي روى به التفسير إن كان من غير طريق مجاهد، لأن الغالب في هذا السند. أنبأنا عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا آدم قال حدثنا أنبأنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، هذا السند هو الذي غالب ما يدور في الكتاب. هذا ما يتعلق بتفسير آدم بن أبي إياس، ونأخذ مثالا من تفسيريهما. هذه مرتبة حسب الوفيات، ما مرتبت حسب ال، فعندنا الفراء يأتي بعدين. إيه حكمة بشير استدراكات على التراث على استدراكات على كتاب التراث الإسلامي لفؤاد سوزكين تركي، وضع استدراكات على جميع ما كتبه ما يتعلق بعلم القرآن كتب الدكتور حكمة بشير. حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا ابن التيمي قال أخبرني الصباح عن الأشرس قال سئل إياس عن المد في البحر والجزر فقال إن ملكا موكل بقابل سئل إيش؟ نعم سئل في إياس ابن عباس والله مشكلة هذا تدبيس ابن عباس سئل إياس نعم سئل ابن عباس عن المد في البحر والجزر فقال إن ملكا موكل بقاموس البحر إذا وضع رجله فاضت وإذا إيش يعني شالها غاضت وإذا رفعها غاضت شالها هي صحيح بس الرواية وإذا رفعها وإذا رفعها غاضت حدثنا عبد الرزاق أغلب الباء رايح نعم ما يمشي اختصر طيب ماشي احنا لاحظ الآن انتبهوا معي الآن الرواية عن ابن عباس مش ناخذها سريعا معلش اعطنا الرواية الأخرى الرواية الأخرى عن الكلبي في قوله والبحر المسجور برضه نقص قال قال الممتلئ لا دي ماشي النقص في رقم الآيات يعني الآن رواية عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي طيب الكلبي ايش إشكاليته كذاب انه متهم طيب لا وين انت لا تروح لنا بعيد معك متهم ب نعم بالكلب طيب هنا الآن تقبل تفسير الكلبي أو ما تقبله ها يقبل ولا ما يقبل ليه سم لا خلنا من تفسير هو نفسه يقبل وما يقبل لماذا لا غير الأحاديث هو حتى في قضية التفسير تفسيرها المروي عن ابن عباس أمس قلنا أنه فيه إيش أنه ما يقبل هذا التفسير تكون ضعيف هذه الرواية يعني لو أحد معلش عشان فهموني لأن أنا قصدت هذا لأن عندنا منهج في طريقة دراسة الآثار أثر كما قلت لكم قضية المنهج الحديثي أثر قلنا عبد الرزاق إمام ما في إشكال ماشي معمر ما في إشكال ولا لا الكلبي متهم بالكذب إذن هذا الأثر ضعيف ولا صحيح ضعيف لماذا لأن في الكلبي فيكون الأثر إيش لا هذه الإشكالية اللي ما نريدها تبعوا معي الآن الكلبي الآن قائل أو راوي طيب لا الآن الكلبي قائل صاحب القول هو الآن فأنا أناقش في السند من دونه أنظر من نقل عنه فإذا القول إلى الكلبي صحيح ولا مو صحيح إذا الآن أجزم أن هذا القول قول من الكلبي أن هذا قول قول الكلبي بعض من درس آثار السلف مع الأسف لما يأتي مثل هذا يبدأ يقول طبعا دراسة الإسناد واحد عبد الرزاق كذا كذا كذا وكلام محدد فيه ويعطينا النتيجة معمر كذا كذا ويعطينا النتيجة عبد الرزاق ومعمر ما في مشكلة الآن يأتي الكلبي ويعطينا النتيجة أنه متهم بالكذب إذن هذا الأثر ضعيف لا يحتج به هذا غلط المنهج وهذا موجود الآن يعني في بعض من درس بعض آثار السلف لأن الآن لا أدرس الآن الكلبي هنا ليس راوي يعني الكلبي إيش صاحب القول فأنا أدرس من دونه أحدهم درس إسناد فيه ابن إسحاق ابن إسحاق قال كذا فدرس إسناد لما وصل ابن إسحاق أخرج بالنتيجة المشهورة أن ابن إسحاق إيش صدوق قال إذن فالحديث حسن ولا هذا قول الآن ابن إسحاق ما هو روايته فما يحسن القول بل القول إلى ابن إسحاق لا شك أنه إيش صحيح فمن الفكرة هنا القضية الثانية تأتي لأنه متهم بالكذب هل أعتبر قوله ولا ما أعتبره هذه قضية ثانية من دون تعارض ولا غيره هو الآن قوله قول مجرد أعتبره ولا ما أعتبره قول معتبر بالأصل قول معتبر ليه لأن الآن هنا أنا أنظر إلى صحة القول من عدم صحته ولست أنظر إلى صدقه من كذبه يعني لما يكون راوي أنظر إلى صدقه من كذبه لما يكون قائل أنظر إلى صحة القول من عدم الصحة فمن الفرق الآن بينهما ولهذا مثل هؤلاء يروون عن الكلب وعن غيره، يروون عن الكلب تفسيرات، عن مقاتل تفسيرات إلى آخره. إذا ننتبه الآن إلى أنه لما يوصف إنسان بأنه ضعيف أو كذاب أو إلى آخره، إذا كان القول عنه هو يختلف فيما لو كان هو راوي. فإن كان راوي أنظر إلى القضية من جهة إيش؟ من جهة لا، إذا كان راوي أنظر إلى القضية من جهة الصدق والكذب اللي هي الجرح والتعديل. إذا كان هو القائل لا، أنظر إلى صحة قوله من عدم صحتها. نعم. إيش؟ هي تميز هذا الآن زي ما ذكرت، مثلا الأخ قال نوافق ابن عباس أنه قول هذا ما في إشكال من جهة المعنى، من جهة المعنى نعم أكمل. سم ما يلزم، ما يلزم عبد الرزاق الآن يروي، ما يلزم. نعم. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله معمر، معمر السماء مورة قال مورها تحركها. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أيضا معمر، عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا قال يدعون يزعجون يزعجون إليها إزعاجا. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الكلب في قوله واتبعتهم ذريتهم بإيمان قال بإيمان الذرية. عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم قال إن الله يرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل. ثم قرأ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم قال وما نقصناهم. إذا لاحظ الآن رواية عن من؟ عن الثوري، عن الثوري نخلنا أنه فيه عن ابن عباس، فيه عن الكلبي، عن قتادة، لكن هنا جاءت من رواية عن شيخ آخر غير معمر اللي هو الثوري. نعم. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله وما ألفناهم قال وما ظلمناهم. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله لا لغو فيها ولا تأثيم قال ليس فيها لغو ولا باطل إنما اللغو والباطل في الدنيا. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى كأنهم لؤلؤ مكنون قال بلغني أنه قيل يا رسول الله هذا القدم مثل اللؤلؤ فكيف المخدوم فقال والذي نفسي بيده إن فضل ما بينهما ما بينهم إن فضل ما بينهم كفضل القمر ليلة البدر على النجوم. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ريب المنون قال هو الموت قال يتربص به الموت كما مات شاعر بني فلان وشاعر بني فلان. حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن العلاء بن عبد الكريم عن أبي كرمة أو غيره عن زادان في قوله تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك قال عذاب القبر. حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج وقال مجاهد في قوله تعالى عذابا دون ذلك قال الجوع لقريش في الدنيا. شوف جانا شيخ آخر له ابن جريج. نعم. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن عباس قال إن عذاب القبر في القرآن ثم تلا وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص في قوله تعالى وسبح بحمد ربك حين تقوم قال سبحان الله وبحمده. حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن المبارك عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى وسبح بحمد ربك حين تقوم قال حين تقوم للصلاة تقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أنبأنا معمر عن قتادة في قوله تعالى إدبار النجوم قال ركعتان قبل صلاة الصبح. هذه الآن مثال لتفسير للتفسير الذي سار عليه عبد الرزاق رحمه الله تعالى. نلاحظ الآن تكرر يعني اختلاف الشيوخ وإن كان الأكثر في معمر، كذلك نلاحظ الأكثر أكثر من روى عنه إيش قتادة، أنا أكثر من روى عنه قتادة، والتفسير سائر على هذا الأسلوب. فيه استفسار عن يحيى بن سعيد. نعم اي نعم نعم اللي هو الكلبي. اي نعم قوله. اي نعم نعم اذا كان قوله لا نعرض قوله من جهة الصحة وعدم الصحة. هل قوله مقبول هل صحيح ولا غير صحيح من جهة المعنى ما دامت الرواية عنه صحيح. اي نعم اذا كان قوله صحيح قبلناه من جهة صحة القول. نعم سم ايه ادم من ابي اياس سريعا نعم صفحة 16 آدم بن أبي ياس مرقمها جي. نعم آدم تفسير مجاهد الذي استظهر الأستاذ الدكتور حكمة بشير أنه تفسير آدم. نعم ابن أبي ياس ابن أبي ساقط أبي هذا أنا أحيانا أسقطها أن أنساها هي ابن أبي ياس. نعم أن عبد الرحمن حدثنا إبراهيم ولو تعطينا ابن أبي نجيح عن مجاهد سريعا ابن أبي نجيح عن مجاهد بقوله عسى ربي أن يهديني سواء السبيل قال يعني الطريق إلى مدين. وعن عمرو بن ميمون الأودي عن عمر بن الخطاب في قوله ولما ورد ماء مدين قال إن موسى لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون فلما فرغوا أعاد الصخرة على البئر وكان لا يطيق رفعها عن البئر إلا 10 رجال وإذا هو بامرأتين تذودان فقال لهما ما خطبكما فقالتا لا نقدر على أن نسقي حتى يصبغ الرعاء وأبونا شيخ كبير. فرفع موسى الحجر وحده فلم يستقي إلا دلو واحد حتى رويت الغنم ثم انطلق إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فرجعت المرأتان إلى أبيهما فحدثتاه بما كان فجاءته إحداهما تمشي على استحياء يعني واضعة ثوبها على وجهها ليست خراجة ولا ولاجة فقالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فقال موسى امشي خلفي وصفي لي الطريق فإني أخاف أن يصيب الريح ثيابتي فيصف لي جسدي. فلما انتهت إلى أبيها فقالت له يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. فقال لها أبوها وما علمك بقوته وأمانته. فقالت أما قوته فإنه رفع الحجر وحده ولا يطيق رفعه إلا 10 وأما أمانته فقوله امشي خلفي وصفي لي الطريق لا تصف لي الريح جسده. وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد إني لما أنزلت إلي من خير فقير قال شيء من طعام. وعن أبي عمران الجوني قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إن سألوك أي الأجلين قضى موسى فقل أفضلهما وأكرمهما. وإن سألوك أي الجاريتين تزوج موسى فقل أصغرهما وكان اسمها صفوريا. وعن مقسم أبي عبد الرحمن قال قلت حسن المعني أي الأجلين قضى موسى قال أكثرهما. قلت فما كان اسم امرأته قال بلاقيس. وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال أما قوله القوي فإنه نحى لهما الحجر عن البئر فسقى لهما. وأما أمانته فغض طرفه عنهما حتى سقى لهما فصدرتا. نعم عموما لاحظ دائما أنت أنه في الرواية فيها آدم يعني يكثر فيها آدم عن شيوخه. هنا الآن الروايات كما تلاحظ فيها شيء عن مجاهد وفيها شيء عن غير مجاهد، والأغلب عن مجاهد، والأغلب عن مجاهد، وهو كما تلاحظ كتاب رواية يورد الآثار عن السلف كما هي. فهذا مثلا عندنا نقل مما يسمى من مروية بني إسرائيل عن عمر بن الخطاب، وكذلك عن الحسن بن علي لما ذكر اسم المرأة ما اسمها، وكذلك عن مجاهد. فهو في النهاية كتاب رواية، كتاب رواية يسير على هذا المنوال. في استفسار أو سؤال عنه؟ طيب نأخذ آخر فكرة ثم ننتقل للأسئلة لكي لا نطيل اليوم. نأخذ فقط المرويات التي بحثت لإعلام هذا العصر. عندنا مثال المرويات، مرويات أحمد بن حنبل، مرويات تفسير الإمام أحمد بن حنبل. هذه المرويات جمعها الأستاذ الدكتور حكمة بشير ياسين وشاركه غيره. هذا الجمع فيه أقوال خاصة للإمام أحمد في التفسير، في أقوال خاصة للإمام أحمد في التفسير، وأيضا في جمع لبعض ما رواه عن السلف. كذلك جمع الأستاذ الدكتور حكمة كل ما يتعلق بالآية من الأحاديث والآثار التي رواها الإمام أحمد، وجعلها ضمن تفسير الإمام أحمد. هذا الحقيقة بالذات الأخير يشكل في الجمع، إننا الآن كونوا جمع الأقوال الخاصة في التفسير الإمام أحمد. نعم، لما نقول مرويات الإمام أحمد في التفسير هذه الإشكالية السابقة في المرويات، هل هي ما رواه أو ما روي عنه. فإحنا الآن نريد ما روي عن الإمام أحمد من كلامه في التفسير، وهذا قليل. فلما جمع لنا ما رواه، ما قاله في التفسير، وما رواه عن السلف في التفسير، وكذلك ما ذكره من الأحاديث النبوية، فهو قام ووزع كثير من الأحاديث النبوية على بعض الآيات. هذا يكون من عمل أحمد ولا من عمل المحقق أو الجامع؟ من عمل الجامع، أنه يرى أن هذا الأثر أو هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسنده مفسر لهذه الآية، فهو من عمل إيش؟ الجامع. فإذا لا ينسب للإمام أحمد رحمه الله تعالى، فيكون هذا من اجتهاد جامعه وليس من عمل الإمام أحمد. ولو اكتفى بالجمع بالتفسير الصريح للإمام أحمد لكان كافيا ومفيدا. هذا طبعا إشارة إلى ما جمع من المرويات، ونقف عندها.